يقول ما حكم تعاطي الأفيون وهل يجوز أخذه كدواء؟ العلماء قالوا في الأفيون إنه من المرقبات وهو من المفسد للبدن، لأن حتى الأطباء يقولون إن الإنسان فيه غدة تفرز مادة الأفيون، فإذا تعاطى الأفيون من الخارج توقفت هذه الغدة وأصبح يحتاج إلى أكل الأفيون، ولذلك قال العلماء لا يجوز التداوي به إلا في ظاهر الجسد لأنه طاهر، هو نبات طاهر، فيجوز التداوي به في ظاهر الجسد لا في الباطن، يعني لا يجوز التداوي به أكلا أو شربا أو خلطا بشيء، فالتداوي بالحرام لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا يجوز التداوي به إلا في الظاهر، لو فيه جرح مثلا أو فيه شيء في الظاهر ينفع فيه الأفيون يجوز التداوي به في ظاهر الجسد، أما الأكل والشرب فهذا لا يجوز إلا إذا تعين دواء، بمعنى يعني لم يجد دواء في الحلال فيجوز أن يتداوى بالحرام، هكذا قال العلماء، لكن هذا لا يقرره إلا الأطباء فقط ولا يقرره الإنسان لنفسه.